حكم أكل الدجاج المذبوح على بسملة بالتسجيل. التسجيل ليس كالإنسان، لا يجوز، لا يجوز أكل الدجاج المذبوح على بسملة بالتسجيل، لأن التسجيل يحكي البسملة ولا يبسم. التسجيل آلة تحكي البسملة وليست هي بسملة. والله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي الذبح والذي يذكر، الذبح والذي يذكر اسم الله تبارك وتعالى. أما التسجيل فهو حكاية تسمية المسمى، التسجيل حكاية تسمية المسمى، زي ما بنقول لا يجوز الاكتفاء بالنداء للصلاة من خلال التسجيل، لأن النداء من خلال التسجيل حكاية نداء المؤذن. هكذا هنا، وينبغي أن تكون التسمية من الذابح أو من غيره حال الذبح، يعني في أثناء الذبح. أما التسجيل فليس بمكلف لكي نعتمد بسملته، المطلوب أن البسملة تكون من المكلف اللي هو قائم بالذبح. والله أعلم.